اسمع مني وخد كلامي جد، الحياة ما تكونش مستجد، اوعى تحط صفاتك في حد، سنين بتبني في لحظة هد. اسمع مني وخد كلامي جد، الحياة ما تكونش مستجد، اوعى تحط صفاتك في حد، سنين بتبني في لحظة هد. سمك ومعدي على المية، شبك شبكني بحنية، الموجة شاردة الملغية، هوام طلعتني جنية. يا عم يا صياد قول لي منين اروح البيت ولي، يا عم يا صياد قول لي منين اروح البيت ولي. يا ليلي يا ليلي، انسان بطبعه نمرود، مش شايف اللي موجود، مش حابب اللي مفروض، مش عاجبه نفسه مفروض. درويش وفي موالد، بس العيار فالد، حتى السنين مالت والرحمة لتشالد. يا طهرة يا ام النور عالي، مقامنا بينا كتير غالي، على المقام عمال بمدح وبشكي للرزاق حالي. شيوخ بتمدح وغوازي، وقلبي عندك يا مغازي، مولد وفيه واحد داي، مولد وفيه واحد راسي، ووسط ناس عمالة تمدح واقف بهز يا ناس راسك. زي بترن الخلخال، جري وراها شباب وعيال، عملت انا بطل الابطال، ضربتهم وبقيت انا العال، وجم عليا بقوتها وناس بتحلف بحياتها. انا شفت رجاله شنبات تكسب فلوس من هزتها، هنا الكتاب مكتوب اعتزل المقلوب، بيوت حضنها ازاز اتحدفت بالدوب، قالوا الشيطان وسواس جاي لنا يا يا مولانا. تدعي لنا دعوتين، خلص خلاص كده، خلص خلاص كده، خلص خلاص والدنيا تنفر. يا ناس يا ناس، يا ناس يا ناس، يا ناس يا ناس كده عدى الوقت. ديزل برودكشن.